لا يجوز لا يجوز، رغم أنه يصحح الأحاديث، لكن يقول بأن الجورب هو من جلد لا من صوف ونحو هذه الأمور. قال ومنه مثلا يقال جراب السيف يكون من جلد، وجراب التمر، وأيضا جراب اللي هو عشان تضع فيه الرجل، فإن هو من جلد ولا يكون من صوف غيره. أما أنه يقوله نصا أم اجتهادا؟ قال يقول هيك اللغة، قال قتلوا، لكن أهل اللغة قالوا أنه لا يكون من جلد. قال ما من رد، لأنه شو فرق يعني الجراب اللي هو الجراب اللي شيء يوضع فيه، فما دام جراب السيف لأنه يوضع فيه السيف فهو من جلد، وهي توضع فيه القدم إذا فهو من جلد. ولا يعني أنه إذا قد يحمل مثلا على غير الجلد فالممسوح عليه لابد أن يكون من جلد. حتى شوي نحن نقول هذا نص اللغة ولا اجتهاد منه؟ اجتهاد ظاهر. شو قيد اللغة؟ نقول نحن سلفية لا تقبل الاجتهاد نص، يعني كما إذا جاء نص في الشرع من كتاب الله في دين رسول الله ما يقبل الاجتهاد. كمان اللغة كذلك، فاللغة سلفية لا يجوز أن نضيف إليها ما ليس فيها. فلو فتحنا أي قاموس جور هل نجد فيه هذا التقييم تضيق لمعنى الجورب؟ هذا أولا. ثانيا، ألا يعلم الشيخ أحمد أنه قد ثبت المسح عن بعض السلف على الجورب ليس من جلد وإنما من صوف؟ عرف أنه ثبت عن أنس، كل هذا قال صحابي لا حجة، الحجة قال الله قال الرسول. الآن بحث لغوي. الآن بحث لغوي بعدين بتحول إلى الشرعي. يعني هؤلاء الرواة الذين نقلوا أنه مسح فلان من الصحابة أو غيره على جورب من صوف، من المخطئ؟ الشيخ أحمد أم أولئك الرواة؟ هو يقول أن الجورب لا تجد ما يليه. لا شيخنا في هاي النقطة من سألته هاي أنه يعني تفسير أنس مثلا وهو متقدم قبل المعاجم وأنه عربي وكذا، قال الجورب يكون من صوف لكن الممسوح عليه لابد أن يكون من جلد. فنحن مع أنس أنه الجورب يطلق على اللي من صوف. لا هذا خلاف ما نقلته آنفا، هذا خلاف ما نقلته آنفا. أنا قلت لك البحث الآن لغوي وليس شرعي. ولا ما لك فاهم ما يعني؟ فهمت عليك شو؟ إذا ليش عم تقول هو بيقول كذا؟ إذا ثبت أن الجورب لغة أعم مما يذهب إلى الشيخ أحمد بطل كلامه، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من النصوص العربية. فإذا قال الجورب هو يشترط فيه أن يكون جلدا، حينئذ يثبت خطأ كل راوي يقول بأنه رأى فلانا يمسح على جورب منصوص. بل سنقول في مجموع الإمام النووي أن عمر الخطاب كان يمسح على جوربين رقيقين، يعني من جلد، رقيقين من جلد خلاصة. تذكروه في ما أدري الآن أنتم تذكروه ولا القاسمي في رسالة المسح الجوربين أنه ما كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا خرقا ممزقة أو مقطعة. هذا أثر الحسن البصري أنه ما كان الجوارب الأنصار إلا مخرقة. بعدين شيخنا التساخين. نعم. التساخين التي مسحوا عليها. فما هي ما هي من جلد. أي نعم. هذا صحيح. لكن ما أدري أن العبارة دقيقة ولا لا. شو الرواية اللي كانوا يمسحون على التساخين؟ شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام البرد في سرير كانوا قد ذهبوا فيها، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العصائب والتسافين. هذا في صحيح أبي داود.